بسم الله. فعندما نسأله تقدم معنا أن قراءة السجدة وهكذا الإنسان مستحب في يوم الجمعة في صلاة الفجر، فهل يستحب الاستدامة على ذلك والدوام؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه أكثر العلماء الاستحباب. واستدلوا بأي شيء؟ استدلوا على أنه يستحب بظاهر هذا الحديث، وأيضا كذلك بما جاء عند الطبراني من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل والسجدة، وهل أتى على الإنسان يديم ذلك؟ هذه الزيادة ما حالها يديم؟ نعم، ضعيفة. الصحيح فيها الإرسال عن أبي الأحوص مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، كما صحح ذلك البخاري وابو حاتم والدارقطني، لكن هذا الذي عليه أكثر العلماء من السلف وهكذا أيضا من غيرهم استحبوا هذا، وقد فعله مروان ولم ينكر عليه، ولما كان يعتاد القراءة بقصار السور في المغرب أنكروا عليه، وما هذا ما أنكروا عليه. وهكذا أبو هريرة وابن عباس كانا يفعلان ذلك. والقول الثاني عن من؟ عن أحمد أحسنت وإسحاق، أحمد في المشهور، وهو قول الثوري أيضا أنها لا يستحب المداومة للتعليل أو للعلة التي تقدم، أنه يخشى على أو يخشى من المداومة اعتقاد الوجوب، العلة التي ذكرت قبله أنه يخشى من مداومة الأئمة على قراءة ألف لام ميم والسورتين المذكورتين أن يعتقد الوجوب، وهذا فيه نظر، فإنه ممكن أن يذهب هذا بالبيان. فالصحيح أنه يستحب المداومة لظاهر الحديث ولعمل السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاة الفجر، وذكر عن بعضهم المداومة. ومن الذي أنكر الاستحباب؟ استحباب القراءة من أصله. نعم، مالك رحمه الله أنكر استحباب القراءة بتين السورتين من أصله، وذكروا العلة في ذلك أن عمل أهل المدينة على خلاف هذا، كما ذكر ذلك الباجي، وهكذا ذكر طعنه بسعد بن إبراهيم لرواية هذا الحديث، أي لأجل روايته لهذا الحديث، وسعد ثقة وأجمع أهل العلم على صدقه، والباجي أخطأ رحمه الله تعالى، كما خطئ في مسألة مشهورة. ما هي؟ خطئ الباجي في مسألة مشهورة، ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، والله سبحانه وتعالى يذكر أنه ما يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. هذا يقول خط بيمينه وكتب بيمينه، والله يقول ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لو كان الأمر كذلك أنك تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون، لكن لمعجزة عظيمة جعله الله أمي لا يقرأ المكتوب ولا كذلك يكتب عليه الصلاة والسلام، هذه معجزة عظيمة، وهذا نبي يأتي بهذا الشيء العظيم ما يمكن أن يأتي به من قبل نفسه، وهو لا يقرأ ولا يكتب كما نص الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه معجزة آتاه الله من الذكاء الخارق ما آتاه، ومن الحفظ العجيب، فهو نبي عليه الصلاة والسلام مؤيد من الله، مع أنه لا يخط كتاب، لا يخط كتابا ولا يقرأ مكتوبا، وهو نبي عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن لا يمكن أن يأتي به واحد عادي، وإنما هذا مؤيد من الله. هذا حاصل ما تقدم معنا، نقرأ شيئا يسيرا مع فوائد جميلة، نحن نقرأ لأجل ما يذكر من الفوائد الطيبة. قال رحمه الله، وقال مالك إنما لم يروى عنه لمعنى معروف، فأما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك، أو لم يروى عنه لمعنى معروف، أما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك. وقد اختلف في تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة، فقيل لكونها تشتمل على زيادة السجود في الفرض، وهذا لا يمنع أن تقرأ وإن كانت تشتمل على زيادة السجود في الفرض، فلا يمنع من قراءتها سواء كان في الفرض أو في النفل، وزاد سجودا للتلاوة فلا مانع، أو زاد سجود للتلاوة ما فيه مانع، فإن هذا ليس إلا من أجل التلاوة، وقد سجد النبي عليه الصلاة والسلام في 4 مواطن للتلاوة، ولا يقال زاد سجود عليه الصلاة والسلام أو زاد سجودا عليه الصلاة والسلام، فسجد في صاد وسجد في النجم وسجد في الانشقاق وسجد في العلق، وهذا حديثه ثابتة، وما في أحد يقول زاد سجودا في صلاته، هذا التعليل عليل ما هو مقبول، فلذلك رده من ذكر من المالكية وهو القرطبي رحمه الله، وينظر عن مالك هذا التعليل، أما المالكية ممكن أن يعللون به نصرة للمذهب، لذلك تجد المتعصب يقع في الخطأ ويذهل عن الأدلة الواضحة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلاوته في الصلاة، وما قيل زاد سجود أبدا، فهذا التعليل غير مقبول. قال القرطبي وهو تعليل فاسد، صدق رحمه الله، تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث أنه سجد عليه الصلاة والسلام، وهكذا ترد هذه العلة بالأحاديث الأخرى التي فيها سجد وما قيل زاد سجودا عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في 4 المواضع المتفق عليها أنه سجد في الصلاة، وقيل لخشية التخليط على المصلين، وهذا التعليل يرده أيضا كذلك الحديث المذكور، فإنه سجد مع الأدلة الأخرى التي سجد فيها في بعض الصلوات لما قرأ بعض السور، التعليلان مردودان فاسدان. وقيل لخشية التخليط عن المصلين، ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية، لأن الجهرية يؤمن معها التخليط، لكن صح من حديث ابن عمر أنه قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بها فيها، أخرجه أبو داود الحاكم فبطلت التفرقة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله لكن صح من حديث عمر في تصحيحه نظر، والصواب أنه ضعيف، لأن في إسناده عند أبي داود رجلا مجهولا يدعى أمية كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنه، ونبه عليه الشوكاني في نيل الأوطار، فالحديث لا يثبت، والقول صواب أنه لا يفرق بين الجهرية وبين السرية، فلا بأس أن يسجد الشخص في الجهرية إلا إذا خشي التخليط على الناس، في السرية إلا إذا خشي التخليط على الناس، أما الجهرية فالأمر واضح فيها، لكن بالنسبة للسرية هل يسجد إذا قرأ سورة فيها سجدة من 4 السور هل يسجد أو لا يسجد؟ فالأولى أن يترك، إذا خشي التخليط على الناس يترك، فربما يقول له سبحان الله سبحان الله، فبعضهم غير فقيه خلفه فيقول إيش معه السجد هذا، ما أتى بركوع ولا أتى بشيء، بس مباشرة سقط، وإيش معه سبحان الله سبحان الله، يزعجونه فيضطرب الناس، وهكذا ما يدرون، بعضهم يسجد، الفقهاء يسجدون لعله قرأ سجدة، وغير الفقهاء يقفون هكذا يقولون هذا سهام 100% نسي الركوع، فالأحسن أن يترك فلا يسجد لأجل التخليط، وأما الجهرية فالأمر ظاهر فيها. وحديث ابن عمر لا يثبت حتى يستدل به أنه سجد في السرية، ففيه رجل يدعى أمية يقول الإمام ابن باز رحمه الله، فهو مجهول فلا يستدل به على السجود في السرية. ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض، هذا نعم مشهور، هذا فرض مشهور، لكن لا يلزم من ذلك الترك المطلق، وإنما يلزم من ذلك الترك أحياناً كما قال أحمد وغيرهم الأئمة. أما أن يعلل بهذا العلة مع وجود النص وتترك السنة تماما لا يعمل بها البتة، هذا ما هو صحيح، ولكن لو علل بهذه العلة لأجل الترك أحيانا فله وجه، مع أن الصواب ما تقدم. ومنهم أن علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض، قال ابن دقيق العيد أما القول بالكراهة مطلقا يأباه الحديث، صدق رحمه الله، القول بالكراهة مطلقا يأباه الحديث، قد صح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه الأعراب، يصلي خلفه الفقهاء من أصحابه، وليس سوا في العلم، فبعض عوام مثل الحديث مثل المسيء في صلاته يعتبر من عوام الصحابة، وليس سوا الصحابة في الفقه، فكان يصلي صلاة غير مقبولة، علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، ومع ذلك كان يسجد، ولا يلتفت إلى هذه العلة أنه يخشى العوام منها فرض. فما كل الصحابة سواء في الفقه، فبعضهم ربما دون ذلك، وهذا شيء معلوم من حديث المسيء في صلاته ومن غيره من قصة الأعراب رضوان الله تعالى عليهم الذين يأتون سائلين للنبي عليه الصلاة والسلام عن أمور معلومة عند الصحابة مشهورة ومعلومة، ويأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ربما ترك الخطبة وأتى بالكرسي ويعلم. قال رجل: يا رسول الله يريد يتعلم دينه. جاءك رجل: يا رسول الله يريد يتعلم دينه، نزل من منبره وأتى بالكرسي وعلمه ثم رجع يخطب عليه الصلاة والسلام وكمل خطبة بعد هذا، جاء يتعلم الدين، فهم ليس سوى في العلم. قال: أما القول بالكراهة مطلقا يأباه فيأباه الحديث، لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانا. صدق، هذا هو الصواب. قال الذي قال ابن دقيق العيد: إذا انتهى الحال، على فرض انتهى الحال إلى هذا الواقع الذي ذكر أنه تحصل مفسدة بالديمومة على قراءتين السورتين في كل صلاة فجر من الجمعة، فيعتقد بعض الناس الوجوب، فهذا له وجه كما سمعت، والصواب ما ذكر. ممكن أن يزال هذا اللبس والإشكال بالبيان لا بالترك. قال: لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانا لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة. نعم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فترك الأمر بالسواك لأجل ما يحصل. وقد ذكر هناك فيما تقدم أن المندوبات قد تترك أو ترتفع إذا خشي منها الحرج، أن المندوبات قد ترتفع إذا خشي منها الحرج، فلا بأس أن يترك أحيانا لأجل هذا المعنى. لكن فيه أوضح من الدليل الذي تقدم هذا في مسألة أن المندوبات قد تترك إذا خشي منها ما ذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التراويح في جماعة، وهو مستحب تراويح في رمضان في جماعة، لكن ترك هذا لأجل أن لا يظن الناس أن هذا واجب، أنها أو توجب عليهم، تكون واجبة عليهم فينزل فيها القرآن بالوجوب، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم هذا فترك المندوب أي في جماعة، ولم يترك الصلاة في رمضان في الليل، لكن ترك الجماعة. فلما ذهبت العلة هذه التي ذكرها جمعهم عمر رضوان الله تعالى عليه، واستمر الناس من عهد عمر إلى زمننا هذا. وأما أبو بكر فلم يصلي بالناس جماعة في التراويح في رمضان، لأنه كان مشغول بأصحاب الردة وما حصل من الغلغلة، فلم يتمكن من ذلك. فلما استتب الأمر لعمر رأى الناس مجتمعين، أو رأى الناس يصلون أوزاعا في المسجد، فقال: لو نجمعهم. فجمعهم على إمام وصلى بهم، ثم خرج اليوم الثاني قال: نعمة البدعة هذه، وليست البدعة الشرعية. فنعم، فلما ذهب ما ذكر جمعهم عمر. أما أبو بكر لا يقال لماذا ما فعل أبو بكر هذا، أبو بكر شغل رضي الله تعالى عنه، وخلافته قصيرة، ما هي إلا نحو سنتين خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، وشغل بما أشرنا إليه وأشار إليه العلماء. قال: فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات، صدق، كالصلاة في النعال فإنها مستحبة، فقد يتركها الشخص لدفع المفسدة المتوقعة التي تحصل بالصلاة في النعال في المسجد، وقد يحصل بالترك في بعض الأحيان، وهو يحصل بالترك في بعض الأحيان، صدق رحمه الله. فإن المستحب قد يترك للعلة وللمفسدة التي ذكرت، فالناس الآن أهل السنة يحبون الصلاة في النعال، لكن يتركون هذا المستحب لما يحصل من المفاسد به، وإلا هذا ممكن يفعلها الشخص في البيت، أو يفعلها أحيانا مرة ويكفي لإظهار هذه السنة، وإذا استطاع أن يكرر كرر فيعلمهم من هذا أو أكثر من مرة. المهم أن المستحب قد يرفع، وأن المندوبات قد ترفع لبعض المفاسد، يعني يرفع العمل بها لبعض المفاسد. ومن أحسن الأمثلة ما سمعت من الصلاة في النعال، وهكذا أيضا جماعة أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في التراويح في رمضان، فلم يجمعهم، جمعهم 3 أيام أو 4 ليال ثم ترك لأجل ما ذكر من المفسدة. وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة، كلام طيب، ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، ويقطع أحياناً لئلا تظنه العامة سنة. نعم، ويقطع أحياناً لئلا تظنه العامة سنة، والسنة عند المالكية في إطلاقاتهم يقصد بها الوجوب أحياناً، فيقولون هذا السنة يأثم من تركه، هذا السنة يأثم من تركه، فهم يطلقون يعني السنة على الواجب في بعض مصطلحاتهم في بعض إطلاقاتهم، ليس كما الحنفية، فالحنفية قد يطلقون السنة المؤكدة على ما يراد في الواجب، فيقسمون السنة إلى قسمين مؤكدة وغير مؤكدة، ويطلقون السنة المؤكدة على الواجب فيقولون هذه السنة أي واجب، فالوتر عندهم سنة بمعنى الواجب، والمالكية يوافقونهم أيضا، فإن لهم هذا الإطلاق في بعض المواطن يقولون هذا سنة من تركه يأثم، وهنا كذلك أيضا أراد هذا المعنى، ويقطع أحيانا لئلا تظنه العامة سنة أي لئلا تظن العامة واجب، فالمالكية هذا من الصلاحات في السنة يطلقونه يريدون الواجب، فتراهم في بعض كتبهم ربما قالوا هذا سنة من تركه يأثم أي هذا واجب، فيرادفون بالسنة الواجب. قال وهذا على قاعدة في التفرقة بين السنة والمستحب. نعم، هذا على قاعدة في التفرقة بين السنة والمستحب، فالأصل عندهم في السنة أنها ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمرا ليس على سبيل الإجاب، لكن أحيانا يطلقونها على سبيل الوجوب، ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمرا غير حتمي أو ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا سنة، والمستحب هو ما لم يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به وإنما فعله من غير أمر ولم يداوم عليه، هذا مستحب، يقال له مستحب عندهم. وأما السنة ما جاء فيها الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاءت المداومة منه صلى الله عليه وسلم كالصلاة القبلية والبعدية بالنسبة للرواتب فهذه سنة، وأما المستحب فهو ما فعله أحيانا ولم يداوم عليه أو لم يأمر به عليه الصلاة والسلام وإنما فعله مجرد فعل من غير أمر سابق فهذا مستحب. والذي عليه الجماهير أنهم لا يفرقون بين السنة وبين المستحب، فهو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله لا على سبيل الوجوب، ما أمر به لا على سبيل الوجوب أو فعله داوم أو لم يداوم عليه فهو سنة. هذا الصلاح أكثر أهل العلم في السنة والمستحب أنهما بمعنى واحد، فالسنة ترادف المستحب وترادف النفل وترادف التطوع، كلها ألفاظ مترادفة مختلفة اللفظ مترادفة المعنى، فيقال سنة ويقال مستحب ويقال تطوع ويقال نفل كلها بمعنى واحد. وأما المالكية فيفرقون بين السنة وبين المستحب، فيقولون السنة ما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أو داوم عليها أو ما أظهرها عند الناس وأمر بها وداوم عليها هذه سنة، وما لم يكن كذلك فهو مستحب. هذا الصلاح المالكي، وربما أطلقوا السنة على الواجب كما يصنع الأحناف، وأما الشوافع فلا، وهكذا أيضا الحنابلة، فإن إصلاح السنة عندهم معروف، إلا أن الشافعية يقسمون السنة إلى قسمين، سنة عينية وسنة كفائية، سنة عينية وسنة كفائية. السنة العينية هي المتعلقة بالفاعل كالرواتب التي هي قبلية وبعدية، فهذا مطلوب من كل فاعل يفعلها، والسنة الكفائية هي المطلوبة من البعض أي المتعلقة بالفعل، فإذا فعلها البعض يكفي، كابتداء السلام فهذه سنة كفائية، فإذا سلم واحد يكفي، ما يحتاج كلنا نسلم، فإذا سلم واحد يكفي، فهذه سنة كفائية. وهكذا أيضا كالتسمية على الأكل، إذا اجتمع جماعة يأكلون وسمى واحد عند الشافعية وعند جماعة من أهل العلم جائز يكفي تسمية واحد، والصواب خلاف هذا في المثال الثاني، أما المثال الأول فصواب أنه يكفي سلام الواحد وهذه سنة كفائية، وأما المثال الثاني أنه تكفي تسمية واحد، نجتمع على طعام سمى زيد مننا خلاص نكتفي بتسمية، لأن هذه التسمية إنما هي سنة كفائية، والصحيح أن التسمية واجبة عينية يجب على كل من أراد أن يأكل قبل الطعام أو قبل الأكل أنه سمي، يا غلام سمي الله وكل بيمينك، فالتسمية سنة عينية واجبة وليس السنة كفائية، إذا سمى واحد على الطعام يكفي، بل لابد من تسمية الجميع، كل آكل من هؤلاء يريد أن يشرع في الأكل قبل شروعه في الأكل يسمي. هذا تقسيم الشافعية، وهذا أمر مهم، هذا معرفة اصطلاح الفقهاء في مثل هذه الأشياء أمر مهم جدا. فالآن الشان المالكية عندهم السنة خلاف المستحب، فما هي السنة عند المالكية؟ ما أمر بها الشارع، أمر غير إيجاب، أو ما داوم عليه الشارع، أو ما أظهرها فعلها عند الناس، أظهرها عند الناس، هذه السنة. وأما المستحب ما لم يكن كذلك. أحسنت. والأحناف والمستحب يقولون يرادف النفل ويرادف التطوع، أما السنة شيء مستقل، السنة شيء مستقل، ما أمر الشارع بها داوم عليها الشارع، أظهرها في العمل أمام الناس، هذه سنة. والمستحب يرادف التطوع ويرادف النفل. والمالكية يقسمون السنة، الحنفية يقسمون السنة إلى قسمين: سنة مؤكدة ترادف الواجب، سنة مؤكدة ترادف الواجب كالوتر، عندهم سنة مؤكدة بمعنى واجب، وسنة غير مؤكدة ترادف المستحب وترادف التطوع وترادف إيش؟ النفل. هذا الصلاح من الحنفية. والصلاح الشافعية أنها كلها سواء، السنة والنفل والمستحب كله واحد، إلا أنهم يقسمون السنة إلى قسمين: سنة عينية وهي المتعلقة بالفاعل، وسنة كفائية. فالسنة العينية ما هي؟ مثالها هي المطلوبة من الفاعل كالرواتب، هذه السنة عينية فهي مطلوبة فالنظر فيها إلى الفاعل. والسنة الكفائية النظر فيها إلى الفعل، وهي المطلوبة ولو فعلها واحد يكفي لأن المقصود الفعل منها. أحسنت. مثالها السلام، ابتدأ السلام، لو سلم واحد يكفي لأن السنة كفائية. مثال آخر وهو منتقد التسميع على الأكل، فقالوا لو سمى واحد كفى عن الجماعة لأن هذه السنة كفائية. والصحيح أن هذه التي ذكرت فرض من فروض العين على كل من أراد أن يأكل، فهو فرض عيني. قال وقال صاحب المحيط والأحناف، الحنابلة اصطلاحهم كالشافعية، إلا أنهم ما يقسمون هذا التقسيم سنة عينية وسنة كفائية، وإنما يقسمون إلى قسمين: سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، والصلاح في المؤكدة غير صلاح الأحناف، غير صلاح الأحناف، لكنها سنة يقال لها مؤكدة التي فيها الحث أكثر والإزعاج عليها أكثر، فهي سنة مؤكدة، وهذا هو المشهور أنها سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. وهناك بعض الفقهاء ودرج عليه الشيخ العثيمين كما نقيل ذلك عنه أن المستحب والسنة يختلفان، فالسنة ما جاء فيها النص، ما ثبت بالنص فهو سنة، وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب، ما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب، وما ثبت بالنص فهو سنة. هذا قول بعض الفقهاء يقسمون أو يفرقون بين السنة وبين المستحب، أن السنة الثابتة بالنص، وأما المستحب فهو ما ثبت بالقياس وبالاجتهاد، هذا مستحب، وعليه جماعة من الفقهاء، ومنهم من قال الشيخ العثيمين الصلاح هذا هو في التفريق بين المستحب وبين السنة. والصحيح أنهم سواء، لا فرق بين المستحب وبين السنة، إلا أن السنة تنقسم إلى قسمين، والمستحب ينقسم إلى قسمين، والنفل ينقسم إلى قسمين، والتطوع ينقسم إلى قسمين، مؤكد وغير مؤكد. هذا هو الصواب، أنه لا فرق بينهما. وقال صاحب المحيط من الحنفية يستحب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً، لأن يظن الجاهل أنه لا يجزي غيره. وأما هذا مو صحيح أنه يقرأ غير هذه السور أحيانا، بل يستمر على هذه السور في صبيحة يوم الجمعة. وأما صاحب الهداية منهم فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي وإهام التفضيل، كل هذا مردود بالحديث. وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط، فإنه خص الكراهة بمن يراها حتما لا يجزي غيره، أو يرى القراءة بغيره مكروها. طيب تفضل، أذن ونكمل إن شاء الله الفائدة هذه التي بعده بعد الأذان إن شاء الله. سنسأل عن التفريق بين المستحب والسنة عند الفقهاء.